بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلنا الشأن وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا فتوح العارفين في المجلس 48 بعد 400 ومع الصفحة 62 بعد 900 والحديث ما زال متواصلا يدور في فلك الدعاء ونفعه، حيث ثبت بالأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما ثبت بالواقع أن الدعاء ينفع كما ذهب إلى ذلك أهل السنة والجماعة، وقد رتب على هذا المعنى ثبوت نفع الدعاء ما يتعلق به. ترى هل يرد الدعاء القضاء؟ وإذا كان الدعاء يرد القضاء فأي قضاء هذا الذي يرده الدعاء؟ وترتبت مجموعة من المعاني على هذا المنطلق، فإذا بنا أمامه ترى هل يجوز أن يمحى ما في الكتاب أي ما في اللوح المحفوظ أو يثبت غيره؟ هل المحو والإثبات من الأمور الجائزة في حق الله عز وجل فيما يتعلق باللوح المحفوظ؟ ثبت بالنص عن الله جل جلاله أن الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم كتاب، فالمحو والإثبات إنما هما جائزان في حق الله تبارك وتعالى. لكن هناك احتراسات ينبغي أن تذكر في هذا الإطار، ولعل قائلا يقول لقد أصلت، فأجيب أصلت نعم، ولكن التطويل من الأمور المحبوبة. ولعل قائلا يقول لقد كررت، فأنا لا أنفي أني قد كررت، إذ إن التكرار محبوب، التطويل محبوب والتكرار مطلوب، مطلوب لأن المعاني التي تساق إنما هي معاني تدخل في عمق الاعتقاد. إذا كان حديثنا عن الله عز وجل فما أحلى أن نكرر الحديث ومنه نتحدث عن الله تبارك وتعالى. إذا كان الحديث أو الكلام في دائرة القضاء والقدر والمحو والإثبات، فما أجمل أن ترفع أعلام الأمل والرجاء، حيث إذا دلت شريعة الله عز وجل على أن الذنب يغفر بالتوبة، أليس هذا دعوة من شريعة الله عز وجل إلى التوبة؟ إذا كانت شريعة الله تبارك وتعالى بينت أن ما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ يمكن أن يغير، وهذا في دائرة القضاء غير المبرم، القدر غير المبرم، وهذا قد أشبعناه كلاما، ألا يدل هذا على حذف الهمم لتقبل على الله تبارك وتعالى، تأخذ بالأسباب التي بها تحول من اسم الشقاوة إلى كونك سعيدا عند الله تبارك وتعالى؟ فمن هنا نجد أنفسنا أمام أمرين لعلهما من الأمور المهمة المتعلقة في قضية المحو والإثبات. طبعا ذكرنا القاعدة الكبرى فيما يتعلق بعلم الله عز وجل، لا تغيير على الإطلاق في علم الله، فالله تبارك وتعالى قد تعلق علمه من الأزل بالشؤون كلها، ما سيكون منها وما لا يكون منها تعلق علم الله عز وجل، كما نكرر بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، وهذا التعلق تعلق ذاتي ليس علم الله عز وجل اكتسابا، ومن هنا لا تغيير في علم الله عز وجل. نحن لا نتحدث حينما نتحدث عن المحي والإثبات عن علم الله، وإنما نتحدث عما كتب الله وأمر الله أن يكتب في اللوح المحفوظ. فقضية المحو والإثبات دائرتهما اللوح المحفوظ وليس علم الله تبارك وتعالى. ومن هنا نقول إن الأمر الذي كتب في اللوح المحفوظ علمه الله أزلا، قبل أن يخلق الله عز وجل اللوح المحفوظ. وإذا ما تناول هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ تناوله المحو، فإن علم الله أزلا قد تعلق بالمحو نفسه، وإذا ما جاء بدل الممحو مثبت فإن علم الله عز وجل أزلا قد تعلق بالمثبت. ولعلي في هذه الدائرة آتي بمثال واحد يتعلق بالمرض. لو أن المريض كان في مرضه فإن المرض يكون قد كتب عليه في اللوح المحفوظ وقد علم الله عز وجل ذلك أزلا. إذا تناول المريض الدواء أو قدم صدقة يدفع بها عنه المرض داو مرضاكم بصدقات، أو دعا الله تبارك وتعالى يعني أخذ بالأسباب المشروعة من دعاء ودواء وصدقة، فإن هذا المرض يحول من مرض إلى صحة. في اللوح المحفوظ إذا ما قرأنا نقرأ المرض، في اللوح المحفوظ نقرأ إذا ما قرأنا أنه قد تصدق يدفع بالصدقة في المرض. وإذا قرأنا في اللوح المحفوظ وجدنا الانتقال من ساحة المرض إلى ميادين السلامة، ما كان من شأنه لما كان مريضا، وما كان من شأنه لما تصدق، وما كان من شأنه لما انتقل إلى السلامة بالصدقة، هذا كله انكشف مكشوف لعلم الله من الأزل. لا تغير في علم الله وإنما التغير في كائن نفسه وما يتعلق بهذا الكائن مما أمر الله عز وجل أن يصدر في اللوح المحفوظ. ولذلك يقول المشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى إن المحو والإثبات في اللوح المحفوظ. طيب إذا كان في اللوح المحفوظ وليس المحو والإثبات في علم الله عز وجل، وهذا ما اتفقنا عليه وكررنا، هنا ينبغي أن نحترس من أن يسري إلى الذهن أنه إذا تم المحو والإثبات في اللوح المحفوظ هل ينعكس هذا على ما علم الله فيكون التغير في علم الله؟ قال لا يعني على الإطلاق. إذا ما أثبتنا المحو والإثبات في اللوح المحفوظ أن ذلك يعني تغيرا في علم الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن علم الله عز وجل علم أزلي، قد تعلق علم الله عز وجل بالممحو، وتعلق علم الله عز وجل بالمثبت، وتعلق علم الله عز وجل بما لم يمسه لا محو ولا إثبات، أي إنه ثابت، لأنه ليس كل ما في اللوح المحفوظ إنما يقبل المحو والإثبات. ومن هنا قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، ذلك أن هناك أقدار قطعية مبرمة وهذا لا يأتيه المحو لأنه ثابت أزلا في علم الله عز وجل. ولعل مثل هذا وإن كان من الأقضية المعلقة، إلا أن من كتب عليه القضاء المعلق لم يسلك المسالك التي بها يتم المأوى والإثبات. نحن افترضنا المريض الآن، المريض حيث ينتقل من مرضه إلى صحته، قلنا بما انتقل؟ انتقل بالدعاء. فهناك مرضى لا يدعون، انتقل بأخذ الدواء. هناك مرضى لا يقدرون على تناول الدواء أو ليس معهم ثمن الدواء، وهناك مرضى لا يتصدقون بناء على أنهم لا يعتمدون مثل هذا السلوك في قضية الأشياء. إذن فيما يتعلق بالمحو والإثبات هو في اللوح المحفوظ لا يعني على الإطلاق أن تغيرا تم في علم الله تبارك وتعالى، لأنه كما قلنا علم الله قد تعلق أزلا بما سيكون وما لا يكون من الأزل إلى الأبد دون أن يطرأ لا زيادة ولا نقصان على علم الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية مهمة جدا، حينما نذكر المحو والإثبات ينبغي أن نكون على بينة بأن المحو والإثبات إنما يقومان على قاعدة الحكمة دون العبث، فلا عبث في شأن الله تبارك وتعالى، أي لا يكون محو أو إثبات إلا وفق الحكمة، والحكمة إثبات الأسباب، وإثبات الأسباب بإثبات الأسباب ننفي العبث، هنا قال ربنا تبارك وتعالى في الخلق كله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن هناك أسباب، هذه الأسباب إذا أخذ بها من كتب عليه في اللوح المحفوظ ما كتب، فإن الأسباب إذا قبلها الله تبارك وتعالى مع ذلك أن التغيير يتم بناء على الأسباب، بناء على إجابة الدعاء، أو بناء على إظهار أثر صلة الرحم. إذا كان وصولا لرحمه هل يفتح له في رزقه؟ هل ينسأ له في أجله؟ قال أجل، جاء الحديث يبين أنه من أحب أن يبسط له برزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فحيث وصل الرحم بنى الله عز وجل على صلته الرحم الأثار، وهذه الأثار كأنما في اللوح المحفوظ، إن وصل رحمه فرزقه كذا، وإن لم يصل رحمه فرزقه كذا. والله عز وجل لقد أحاط بالحالين، يعلم الله عز وجل أنه سيصل، ويعلم الله تبارك وتعالى أنه لا يصل. ومن هنا يمكن أن نفهم حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لعل هذا المعنى وإن كررناه كما ذكرت بداية أو أصلنا فيه، فإنه من المعايشات العقدية. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه. لما جاء ملك الموت؟ من أجل قبض الروح. ما الذي عند ملك الموت؟ عنده أن أجله سينتهي في الساعة الرابعة عصرا. جاء من أجل ينفذ قدر الله تبارك وتعالى. ورأيت رجلا من أمتي أتاه أو جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءت صلته لرحمه فردته عنه. إذا يفهم من هذا أيضا أن ملك الموت جاء إلى نفسه، لكنه لم يدري ما الذي طرأ بعدما أرقي القائم بأن عمر هذا سوف ينتهي بكذا وكذا. أقرأ ما قرأ؟ نعم، قرأ أن هذا كان واصلا لرحمه، وصلته لرحمه إنما أنسأت أثره، يعني أطالت عمره. وهذا بعض معاني قضية طول العمر وقصر العمر، إما بركة وإما إطالة. وكل من العمر الذي هو محتم عند الله عز وجل دون صلة الرحم، أو العمر الذي يترتب على صلة الرحم، إنما هما في علم الله تبارك وتعالى. إذن ما المعنى الذي ينبغي أن يقرر هنا؟ حينما يتم المحو والإثبات لا يتمان إلا بحكمة، والحكمة كإجابة دعاء أو إظهار من الله عز وجل لأثر صلة الرحم، حيث يبارك الله عز وجل بصلة الرحم في الرزق، رزق الواصل لرحمه وفي أجل الواصل لرحمه. إذا تبين لنا ذلك ينبغي أن نقرأ عبارة العلماء، العبارة التي قالها العلماء واتفقوا عليها في جلها، إلا ما خرج عن هذا المنحى. يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: إن الذي سبق في علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل. هذا ما نكرره ونؤكده مرة بعد أخرى. علم الله عز وجل أزلي، علم الله تبارك وتعالى ذاتي. أقصد بالذاتي ليس مكتسبا، أنت علمك كل العلوم التي تعلمها الآن إنما هي مكتسبة. أتريد الدليل؟ الدليل أنك لما خرجت من بطن أمك لم تكن تعلم شيئا على الإطلاق. اللهم إلا ما هديت إليه فطرة كالرضاعة، وأما بقية المعلومات فإنها تكدست فيك عبر التجارب. ربما تعرضت إلى النار عبر لسع النار، وربما تعرضت إلى الطعام المر عبر وضعك لقمة طعام مر في فمك، وربما وربما إذا بك تكتسب الخبرات والمعلومات كلما كبرت بك السن واتسعت في التواصل مع المحيط الذي يحيط بك، وهذا كله عبر الحواس التي أعطاك الله عز وجل إياها، فهي القنوات التي تصلك بهذا الكون من حولك. فإذا بعبر هذه القنوات يأتيك من الكون إلى داخلك، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بمعنى أنه هيئ لكم من المدارك والحواس ما يمكنكم بها أن تتصلوا بهذا الكون الذي هو من حولكم. إذن ما في علم الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل كما قال ابن حجر، وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، أي أنا لا أدري هذا يعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار إلا إذا ما راقبت سلوكه. إن الرجل يعمل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان يظهر عليه الصلاح، لكن باطن هذا الرجل أنا لا أعلمه حقيقة، ربما كان يأتي المسجد نفاقا. والله تبارك وتعالى لما ذكر المنافقين ذكر من صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويمكن إذا يعمل بعمله الجنة فيما يبدو للناس، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ويعلم الله تبارك وتعالى أن هذا الظاهر ليس مقبولا لأنه قائم على باطن فاسد. الذي يتغير هو السلوك، يظهر لون تبدل على السلوك، يكون قريبا من النار بناء على سيره في دروب كفار، فإذا به يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما مات بعد ساعة، فإذا به ينتقل من الكفر وساحات الكفر بعدما أمضى فيها سنين إلى دائرة الإيمان. الذي تغير هو الذي ظهر لنا، أما ما وراء ذلك لا نحيط لا بماضيه ولا بمستقبله البعيد. ومن هنا يمكن أن أقطع بأنه إذا ورد ذكر اسم شخص في كتاب الله عز وجل على أنه من أهل الجنة، أو إذا ذكر اسم شخص في كتاب الله عز وجل على أنه من أهل النار، هذا لا يخلي عليه المحو والإثبات، وإنما قطع له وعليه قضاء وقدرا بأنه بأهل النار أو بأنه من أهل الجنة. وكذلك ما ثبت في أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين، إذا جاءت الأحاديث تبين أن فلانا في الجنة معنى نقطع له الآن بالمستقبل البعيد نقول هو من أهل الجنة، وإذا جاءت الأحاديث تبين أنه من أهل النار نقطع له بأنه من أهل النار. حيث كان المستقبل مغيبا فإن لا نقدر على أن نتصور أسوار الغيب إلا بالنص، فإذا ما جاء الحديث أو الآية تبين لنا المستقبل عند ذلك قطعنا. لكن الله تبارك وتعالى حينما يخبرون عن أنه من أهل النار يعلم الله تبارك وتعالى سلوك هذا الذي هو من أهل النار، سلوك هو الذي أفضى به إلى النار. يقول: ولا يبعد، وهذا قول ابن حجر، أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمين، يعني قضية التغيير. هل الملك قد أحاط بهذا الإنسان علما كما أحاط الله عز وجل به علما؟ قال: لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، وإن الملك كل ما يدريه عن هذا الإنسان ما يبدو منه. ومن هنا جاءت بعض الأحاديث تبين لأنه ينشر بعض الصحف لبعض الناس يوم القيامة، فإذا بالكتب قد امتلأت بأعمال كالجبال فينسفها الله عز وجل نسفا، أعمال كالجبال، فتقول الملائكة: يا رب والله ما كتبنا إلا ما شهدنا. ذلك أن الملائكة ترى لا يكتبون عليك قولا لم تقله ولا فعلا لم تفعله، ولا يغفل الملائكة عن قول قلته فينسون كتابته، أو فعل فعلته لو افترضنا أنك أحييت ليلة القدر، أتظن بأن الملائكة تنسى أن تكتب لك أنك قد أحييت ليلة القدر؟ لو افترضنا أنك قد تصدقت بدريهمات على فقير بينك وبين الله عز وجل، أتظن بأن الملائكة يحتاج إلى تنبيه؟ اكتبوا يا معشر الملائكة لا تغفلوا عن هذا الذي قلت به. الملائكة لا تغفل، بل لا تنام الملائكة. ومن هنا ليس متحيزين، الملائكة أكثر خلق الله موضوعية بلغة العصر، فهم ليسوا معك وليس عليك، ما يظهر منك يكتبونه. ومن هنا ربط الله عز وجل عمله بعملك، عمله بكتابه: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا يجهلون ما تفعلون، حيث يتبين لنا ذلك. وتقول الملائكة: والله ما كتبنا إلا ما شهدنا أو ما علمنا. فيقول لهم ملائكة: إني أعلم باطني أنه كان يرائي والعمل الذي يبنى على الرياء منسوب عند الله عز وجل، لا يقبله الله تبارك وتعالى. يفهم من هذا أنهم لا اطلاع لهم على السرائر، وإنما اطلاعهم على الظواهر، وعلى هذا لا يبعد أن يأتي مثل ملك الموت يقبض الروح فإذا به يرد. من يقف بوجهه لئلا يقبض الروح؟ قال أولئك الملائكة الذين بين الله عز وجل لهم بأن هذا قد أطال الله عز وجل عمره، ذلك لأنه قد وصل الرحم. ملك الموت لا علاقة له بكتابة الأعمال، وإنما له علاقة بتنفيذ الآجال المنتهية، ذلك أن مهمته قبض الأرواح. أما الذين يكتبون الأعمال فهم الملائكة الذين وصل الله عز وجل إليهم ذلك. هناك من ذهب إلى أنه لا محو لإثبات، وهؤلاء منهم من يقبل قوله بناء على التعليل الذي جاء به، ومنهم من لا يقبل قوله بناء على التعليل الذي جاء به. مر معنا أن أولئك الذين قالوا بأنه لا محو ولا إثبات حيث لا أثر للدعاء، إذ كان الحديث من منطلقه أن الدعاء إنما يؤثر في النقل والإثبات، أو ينفع الدعاء ينفع. قالوا الدعاء لا ينفع. قلنا لما لا ينفع الدعاء؟ قال لأن الأقدار كلها ظاهرة لله تبارك وتعالى، فلا محل على الإطلاق في أن يأتي الدعاء ليغير ما كان ظاهرا لله تبارك وتعالى من أقدار هذا الإنسان. نقول إن الدعاء من القدر، مثل الدواء من القدر، والطعام من الأقدار، والمرض من الأقدار، والصحة من الأقدار، والصدقة من الأقدار، كلها أقدار الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نمارس ما أعطانا الله عز وجل إياه من حرية الاختيار في ساحة الاختيار، فإذا بنا نأخذ بالأسباب التي نراها أنها تنفعنا وننا عن الأسباب التي نحذر منها أو تضرنا فيما يبدو لنا. من قال بأنه لا يمحى القدر يقصدون القدر المبرم، يعني حينما قبض خالد بن الوليد، وحينما قبض معاذ بن جبل، وحينما قبض عمر المختار، وحينما قبض صلاح الدين الأيوبي، وحينما قبض فلان وفلان وفلان، حيث قبض وانتقل إلى الله تبارك وتعالى، هنا نقطع بأن هذا القبض هو القرار النهائي إذا صح التعبير، هو القضاء المبرم الذي لا يدخله تأخير ولا تأجيل، حتى الأجل المؤخر بناء على القول بأنه يصطف له في أجله، حتى هذا حينما ينتهي البسط، لأن البسط ليس على طول، يعني من وصل رحمه لا يموت، يموت حيث يموت، ويأتي ملك الموت ليقبض روحه ولا مرد للقبض هنا. نقول هذا هو القضاء المبرم الذي لا يمحى، القدر الإلهي لا يمحى صحيح، أو قالوا القدر الإلهي لا يمحى لأن القدر الإلهي يعني علم الله عز وجل، يعنون بالقدر العلم، يعني علم الله تبارك وتعالى. ما معنى قدر الله عز وجل؟ ما معنى قضى الله تبارك وتعالى؟ ولعل هذه الألفاظ من الألفاظ المتشابكة في كثير من الأذهان، ذلك أن المفردات ليست واضحة، وكل قضية إذا كانت مفرداتها غير واضحة فهي مشتبهة، بالتالي إذا كان كل مفرد من مفردي القضاء والقدر غير واضح، مع ذلك أن الأمر مشتبه عليه، وبالتالي ربما أشرق أو أغرق، وربما أنفي أو لا أنفي، وربما أخرج من ساحة القضاء والقدر ما أخرج، مع أنه كل شيء بقضاء وقدر، الغيث بقضاء وقدر، والنحل بقضاء وقدر، والموت بقضاء وقدر، والرزق بقضاء وقدر، والمرض والصحة والحرب والسلم كله بأقضية الله عز وجل وقدره. لكن لما كنا لا ندري ما قضاه الله عز وجل وقدره، فنحن مطالبون بأن نؤمن بالقضاء والقدر إيمانا بالغيب، على أن نأخذ بكل الأسباب التي تجعلنا سعداء. أنا مطالب أن أبحث عن أسباب السعادة، وحاشا لله أن يعلم أن إنسانا يريد السعادة في الدنيا والآخرة ثم يرده الله تبارك وتعالى. من الأدلة على حسن خاتمتك أنك تخاف من سوء الخاتمة، خوفك من سوء الخاتمة يعني أنك تخشى الله تبارك وتعالى وتخشى العاقبة السيئة التي بينها الله عز وجل في القرآن وبينها عليه أفضل الصلاة وأتم التقين. كذلك القدر يعني علم الله، القدر يعني إرادة الله، القدر يعني قدرة الله عز وجل. القضاء والقدر، القضاء والقدر كلمتان تندرجان تحت صفات القدرة والإرادة والعلم. إذا أردت أن تتعرف إلى القضاء والقدر فما عليك إلا أن تبحث في قدرة الله وإرادة الله وعلم الله تبارك وتعالى، وقد أشبع هذا في الدروس السابقة في قضية القضاء والقدر. ومن أظهر العقائد وأغمضها أيضا، أغمضها لمن لا يريد أن يفهمها، وهي من أوضح العقائد. ولذلك ولعلم الله عز وجل، لأن بعض الناس ربما لا يعرفون قضايا الحقائق الإيمانية حقها، جعل الله عز وجل قضية القضاء والقدر من الإيمانيات. أنت آمن بالقضاء والقدر حيث آمنت بالقضاء والقدر، بمعنى أنه كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقدرة الله وإرادة الله أو مشيئة الله أو علم الله تبارك وتعالى، وليس وراء ذلك أنت مطالب بشيء، وإنما أنت مطالب بأن تريد أن تنجح خذ بأسباب النجاح، تريد أن تبرأ خذ بأسباب الشفاء، تريد أن تسد جوعتك خذ بأسباب سد جوعتي يعني تناول الطعام. وأنا أقول لك جوعك بقضاء وقدر، وشبعك أو شبعك بقضاء وقدر أيضا، لكنك أنت لما تناولت الطعام اندفعت إلى الطعام بدفع الجوع، مع أن دفع الجوع قضاء وقدر. إذا كل شيء بقضاء وقدر، لأنه لا شريك مع الله عز وجل في هذا الوجود، فهو المتفرد سبحانه وتعالى بالإيجاد والإمداد كما قرر العلماء. إذا الذين قالوا إن القدر الإلهي لا يمحى، قالوا لأن القدر هو علم الله ونحن معهم. إذا قلنا القضاء أو القدر يعني علم الله، علم الله لا يمحى، صحيح هذا الكلام. تعلق إرادته في الأزل طبق العلم. الآن عم يفسر لنا القضاء والقدر بأسلوب جديد أو أسلوب قريب. يقول من الأزل علم الله تبارك وتعالى، ومن الأزل شاء الله عز وجل ما شاء، وفيما لا يزال أظهر الله عز وجل ما شاءه حيث شاء ما شاء وقت العلم. فالعلم كاشف وإرادة مخصصة وقدرة مبرزة. إذا كنت لا تسمع هذه الكلمات إلا قليلا، هو هذه مشكلة، هذه من الممارسات الفكرية المهمة بل من المعايشة. ألا ترى معي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وجهنا إلى أن نترك العجز وأن نستعين بالله؟ ألم يوجهنا صلى الله عليه وسلم بأن لا نضيع الوقت فيه، لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا؟ لماذا نضيع الوقت بأمر قد ظهر؟ وحيث ظهر لا يمكن أن يرد. حيث ظهر، أقول حيث ظهر يعني بعد ظهوره. كنا، والأمثلة من أيسر ما تكون، كنا بأنه سار في طريق فيه مسمار فانغرس المسمار في دولاب السيارة فانتهى دولاب السيارة، ركن السيارة على ناصية الطريق أو على الرصيف ثم جاء ليغير الدولاب. هذا هو السلوك الصحيح. الدولاب لم يعد فيه هواء، لم تعد السيارة يمكنها أن تسير، يركن السيارة يغير الدولاب ويسير. أنا سأعطي الصورة المقابلة، لو أنه وقف والدولاب على الأرض، طبعا الدولاب على الأرض يعني بلا هواء، الدولاب كله على الأرض ولو كان ممتلئ بالهواء، لو أنه قد وقف أمام الدولاب بلا هواء وقال أنا لماذا جئت من هذا الطريق؟ أما كان الأولى أن أسير من طريق أخرى؟ أما عجبني إلا هذا الطريق؟ لو بقي 70 سنة وهو في موقفه هل ينتفخ الدولاب؟ قال لا ينتفخ الدولاب. الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا ألا نضيع الوقت، لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان تورد عليك سلسلة من الأطروحات وكل فارغ. أنا أقول لك بإمكاني أن تراجع الحسابات أمام خسارة مثلا، فتقول المرة الماضية هكذا، تقول ما تقول لو أني ما فعلت المرة الماضية، أنا وقعت في خسارة لأني ما أتقنت في الشراء، هذه المرة أنا أستفيد مما فاتني في المرة الماضية فأتقن الشراء، يعني أنا أستفيد من خبرات الماضية، وهذا شأن الشريعة. طاقاتك وظفها في الأخذ بالأسباب التي تسعدك عند الله تبارك وتعالى، ما سبق ووقع عليك إنما هو قضاء وقدر، سلم الله عز وجل فيما وقع، استفد من الدروس التي يمكن أن تستفيدها مما وقع، هذا الشأن كله. ومن هنا يقول الشيخ: وتعلق إرادته سبحانه في الأجل صدق العلم وكيف ينحى، وعلم الله عز وجل ما لا يكون إلا قطعيا، إذا علم الله أمرا أنه سيكون سيكون قطعا. وأنا أقطع من الآن، لأن كل المجريات السابقات إنما علمها الله عز وجل، كل ما وقع من أحداث في هذا الوجود، الحرب الكونية الأولى والثانية، ما يتعلق بأحداث الأرض، ما يتعلق بكل الظواهر سواء كانت ظواهر سيئة بالنسبة لنا في عرفنا أو في نظرنا أو كانت ظواهر حسنة، كله قد علمه الله عز وجل أجلا. لو قلت لي في الغد ما سيكون، أقول لك لا أدري. تقول لك أو أقول أو تقول لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أقول لك ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه سيكون في المستقبل إنما هو إخبار عما علم الله. علم الله أن المسيح عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان على من علامات الساعة، أنا أقطع بنزله مع أن نزوله ما زال غيبا. لماذا قطعت وهو غيب مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله؟ قلت لك أنا لا يعلم الغيب إلا الله، والذي يعلم الغيب هو الله عز وجل، أخبرنا عبر رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة بأنه سيكون كذا وكذا. حينما تأتينا علامات الساعة الصغرى عبر فم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها علامات كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن مستقبل حدوثها، أي أنها ستحدث بالمستقبل. كل ما أخبرنا عن شرع الله من أخبار مستقبلة ستقع لما؟ قال لأنها شيء مما علم الله عز وجل أنبأنا به شرع الله تبارك وتعالى. إذن لا يمكن لأمر كان إلا وقد علمه الله، لا يمكن أمر سيكون إلا وقد علمه الله عز وجل أزلا. ومن هنا لا تغيير في علم الله عز وجل، لأنه ما معنى أن يتغير علم الله؟ يعني أن الله لا يعلم، وحاشا لله عز وجل أن لا يكون إلا عالما. لما؟ قال لأن هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا من عالم. يعني دليلنا على علم الله عز وجل وسيلتان: الوسيلة الأولى قرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، آيات كثيرات بينت علم الله تبارك وتعالى وثبوت علم الله وإحاطة علم الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يتعلق بهذا الوجود. ألا ترى معي بأن طبيب العيون قد درس العين وربما أمضى سنوات حتى فهمها واختص بها، أيمكن لهذه العين من حيث خارقها أن يكون خارقها جاهلا، والطبيب الذي فهم الصنعة يكون عالما بالصنعة مع أن صانعها ليس بعالم؟ يعني إذا درست بالعين هذا الترتيب، عالم باليقين وعالم بالبصريات أيضا، وإن كان هذه العبارة ممكن يعني ما تكون مقبولة لكنها مقبولة إن شاء الله، بمعنى يعلم الله عز وجل قضية الإبصار بيقين يعلمها، ويعلم حاجة البصر للضوء، ويعلم حاجة البصر للألوان، إذ لو أن الأشياء لا ألوان لها لما استطعنا أن نراها، كما أني لا أرى الهواء الذي بيني وبينك إذ لا لون له، مع وجوده جرم الهواء موجود، الهواء يملأ المكان. إذن من درس حاسة الشم، الشم والمشمومات، الذي خلق المشمومات والله تبارك وتعالى، والذي نفق بين الشم بين المشمومات إنما هو الله تبارك. إذن هذا الكون دلنا على أن الله عليم، عليم بالخلايا، تركيب الخلية من المعجزات، من الأمور غير المفهومة، وأنت تسمع بين حين والآخر ما يتعلق بالشفرة التي تقوم عليها الخلية أو تركيب الخلية الذي وضع ذلك والله تبارك وتعالى. إذن الكون دلنا على أن الله عليم، وقد دلنا القرآن على أن هذا الكون يتبين علم الله عز وجل من خلال دراستنا لصنعة الله عز وجل، على معنى أن صانع السيارة عالم بالسيارات، لا يمكن أن يكون جاهل ويصنع سيارة. وحينما نتكلم عن السيارة لا نتكلم عن خلية حية، الخلية حية تساوي كل سيارة في الدنيا من حيث التركيب، من حيث الأهمية، بل إنه لا يوجد هناك جهاز يلد مثله، لا يوجد تصنيع. إنما أقيم أساسا على أن والله مجهر، مجهر إلكتروني دقيق وبالغ الأهمية وشديد التقوى في التكبير. ثم دخل من اشتراه إلى مختبره فإذا بذلك الجهاز يلد 70 جهاز. الجهاز يعني جهاز ثابت جامد. الذي اخترع الجهاز هذا عالم، لو لم يكن عالم والله ما تطاع. طيب والذي خلق من اخترع الجهاز؟ يعني قضية المخ وما يتعلق به والتفكير والخيال والفهم والتفاعل والوحي، الأجهزة المادية كلها مع دلالتها على صانعيها وعلم صانعيها ليس فيها وعي. الوعي في هذا الوجود من حيث ما عرفنا نحن الإنسان. في الحيوان وعي، لكنه وعي حيواني، وعي ضيق، وعي فطري، إنما يؤدي به مهمته في هذه الحياة. النبات عنده وعي، وعي بمعنى شنو النباتية. إذا نرجع نقول بأن الله يستحيل أن يكون جاهلا، بدليل الكون، بدليل القرآن، بدليل السنة. وحينما أقول بدليل القرآن، القرآن كلام الله تبارك وتعالى بالدليل القاطع والبرهان الصافع. والأنبياء الكرام كلهم قد أثبتوا صفة العلم لله تبارك وتعالى. الدهر يعني ظرف الزمان. نحن نربط دائما حينما نتكلم عن الزمان نربط بين الزمان والمكان، ذلك أن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى ظرفين، ظرف زماني وظرف مكاني. أنا ما أتصور ولا أنت الظرف الزماني دون المكان. بمعنى إذا كان الليل والنهار يشكلان الزمان، وإذا عرفت بأن الليل والنهار ثمر لدوام الأرض حول نفسها، أنا لو حدثت الآن الأرض وما فيها، أين الليل وأين النهار؟ لا ليل ولا نهار، لأن الليل والنهار يترتبان على حركة الحس. يعني الزمان عبارة عن حركة الأشياء حقيقة، لأن الزمان أمر موهوم كما قال العلماء. أقصد بموهوم أنه ليس ملموسا ومع ذلك يثبته، وهو من ألغاز الوجود حقيقة. ما معنى عمر؟ ما معنى ليل؟ حتى الليل في مظلته نعرفها، والنهار في إشراقه نعرفه، لكن ما يتعلق بالظرف الزماني التابع للظرف المكاني، كل ما ندري أن أي حدث من الأحداث يحتاج إلى ظرف مكان وزمان. ومن هنا نرى الإنسان بالبداهة، خاصة إذا كان من المتعقلين، يقول أين وقع هذا ومتى؟ أين وقع ومتى؟ ينبغي أن تحدد المكان بأين والزمان بمتى. نأتي الآن للدهر. الدهر بمعنى الزمان الممتلئ. يا ترى ما الدهر؟ قال الدهر هو ظرف زماني جعله الله عز وجل للحوادث الناجمة عن التقدير الأزلي. وعز وجل قدر تقديرا أزليا، يعني علم الله أزلا أنه سيكون. لما جاء الظرف الزماني الذي علمه الله والذي خلقه الله عز وجل وبه يظهر الحدث، يظهر الله عز وجل الحدث، لا يظهر الحدث قبل أوانه. ويمكن أن أقرب المسألة فيما يتعلق بالإنفاج. عندك سينة بدأت تزهر مع بداية الإزهار، هل تتحول الزهرة إلى تين مباشرة أم تأخذ مداها الزماني؟ تأخذ مداها الزماني، حتى إذا ما أخذت حاجتها الزمانية مثل الجنين. الجنين أيضا ما ينزل مباشرة يقول السلام عليكم أنا مستعجل بدي أريد أسمع الأخبار. قال هو مشتاق الأخبار. الله يعطيك العافية، والله إذا بقيت في الرحم وما نزلت وتوكلت على الله من الرحم إلى الجن كان أحسن لك. بعدما نفخ في الروح طبعا، يعني لو أنه نزل ثقبا بعد نفخ الروح إذا كان من أهل الجنة طبعا. هذه ليست نظرة تشاؤمية ترى، بالعكس. والله هذه الأرض التي نعيش عليها إنما هي نعمة كبيرة من الله، لأنه يكفي فيها أن نسجد لله وأن نذكر الله عز وجل وأننا تعرفنا إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا له من ألوان الدعاء ليس أكثر. فيما يتعلق بالظرف الزماني شاء الله عز وجل أن يقيم السنة الكونية على حاجة كل حدث إلى ظرفين زماني ومكاني. وقضية الإنضاج هذه قضية مهمة جدا. كان بالإمكان أن يخلق الله عز وجل الكون كله دفعة واحدة، لكن أخبرنا بأنه خلقه في 6 أيام. على معنى قضية التدرج في الإيجاد، في الوجود، في النمو، في انتهاء الأجال، إنما هي سنة الله تبارك وتعالى. إذا الدهر هو ظرف زماني وشاء الله عز وجل أن يحدثه ليكون وعاء للحوادث التي تنجم عن التقدير الإلهي. فما الإيجاد إذن؟ قال الإيجاد لا معنى له إلا أنه إظهار لما قضاه الله عز وجل. إذن هو المقضي الأزلي، أظهره الله عز وجل بمقداره المحدود إلى الوجود في زمانه المحدود أو المحدد وفي مكانه كذلك. فوجود محمد عليه أفضل الصلاة والسلام جاء في ظرفه الذي علمه الله تبارك وتعالى. وظهور الدجال على من علامات الدجال أقول مو المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو زعيم اليهود العالمي، قال وجود أو ظهور الدجال سيكون في زمانه الذي قدره الله عز وجل، وسيكون له مكان خروج كما حددته حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا سأربط الآن وأختم بهذا. الظرف الزماني إنما هو ظرف إن شاء الله عز وجل أن يكون وعاء لكل المقضيات التي قضاها الله عز وجل أجلا. فإذا بالمقضي يدلف إلى هذا الوجود الخارجي بإيجاد الله تبارك وتعالى، وبعد أن يأخذ راحته من الوجود يمده الله عز وجل ما شاء الله عز وجل أن يكون من أجل لهذا الممد. ثم ننقل ختاما لفتة تدل على مدى تكريم العلماء والعلم. نحن ربما نجبل يعني نربى نغذى على أن هناك نوع من الفوائد، نوع من الفوائد إذا لم تتحقق معناها لا قيمة لما سواها. أنا أرتب الفائدة، لو أنك أتيتني بهدية لا سمح الله، هذه الهدية عبارة عن كتاب. لو كنت أنا من عشاق الكتب قل لهم جزاك الله خيرا يا أخي أنت رائع جدا. لماذا؟ لأنه الكتاب بغيتي أو أمنيتي عن مسألة افتراضات الفرح افتراض. لكن آخر هو يريد هدية من آخر، يريد الساعة مثلا، فإذا ما جئته بكتاب يقلب بشفتيه يقول لك شكرا تطلع مرة، لأنه ما يريد هذا الذي يسويه. من أخطر ما يكون أن تقول بالنفس على أن النفع لا يكون إلا ماديا. النفع لا يكون إلا ماديا. جاءني بثلث بيض وأنا أحب البيض، من أروع ما يكون جزاك الله خيرا. أما جاء عندي أمر آخر أنا لا ناقة لي به ولا جمل كما يقول لا صلة لي به، فإني أغتم ويضيق صدري ربما أرحب بالذي أتاني بما أتاني به. هذا أؤكد عليه ليبين، يا من طلبت الفائدة إليك مني فائدة ما بعد إذا زائدة. قال لي طيب إذا كانت ما بعد إذا زائدة، أنا قلت له إليك مني فائدة، شو هي ما هي الفائدة؟ قال ما إذا جاءت بعد إذا فهي زائدة. يبتسم بخلي أنا مدور الآن على ما أنا ما أعرف ما أصلا، والله ما تقت بها ولا رصيل بها، سواء جاءت قبل إذا أو بعد إذا. لاحظ يعني الذي قدم الفائدة. قال العالم الذي فتح الله عز وجل مسام قلبه على المعارف عشق المعرفة، لو أنه بقي في المختبر 30 سنة ثم اكتشف ما كان يبحث عنه، رأيته كتابة طبعا كتب هذا، رأيته يرقص طربا بقي يرقص حتى داخل لأنه فرح ما علمه إلا الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه وقع على بغيته. هو ما الذي وصل إليه؟ اختراع، نتيجة، ثمرة، فكرة. هنا نقل ابن حجر أن أمير خراسان للمأمون، يعني وكل إليه المأمون أن يأمر أن يصبح أميرا لخراسان، سأل أمير خراسان الحسين بن الفضل عن قوله تعالى كل يوم منه بشأن يوم ظرف. كنا ظروف الدهر ظرف وظروف إنما هي أوعية لمقادير الله. كل يوم هو بشأن. قال ما معنى كل يوم منه بشأن؟ هاي بسورة الرحمن. فأجاب الحسين بن فضل هي شؤون يبديها ولا يبتديها. طبعا سأبين إن شاء الله هذا في مقطع الدرس القادم. لكن ما الذي فعله أمير خراسان لما سمع هي شؤون يبديها يعني يظهرها ولا يبتديها يعني لا ينشئها إنشاء لا يبتديها، لأن الله عز وجل لا يستأنف علما علما وإنما أحاط بكل شيء من الأزل. هي شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. فقام أمير خراسان إلى الحسين بالفضل فقبل رأسه. إذا أفاده هذه الفائدة قبله بأن يقبل رأسه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تودنا اللهم عنك إلا إليك. في لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.